ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي العظيم. وهو العلي العظيم، فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، منها علو الذات. الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس حالا في خلقه. وإن قرأت في كتب الأشاعرة التي بدأت تنتشر الآن بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء، فلتعلم بأن من يعتقد بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك، قيل له بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، أو كما قال رحمه الله. إثبات علو الله العلو الذاتي، وأنه فوق جميع المخلوقات، والمخلوقات كلها تحته بائن من جميع خلقه، هذا الاعتقاد إجماع بين سلف هذه الأمة. قال الأوزاعي، وهو من كبار أئمة تابع التابعين من أقران الإمام مالك، كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه، وأنه موصوف بجميع صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة، أو كما قال. روى إجماع الصحابة والتابعين، غير واحد من التابعين وتابع التابعين، على إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه، وأن الله فوق جميع المخلوقات. ولكن لا ينبغي أن تفكر كيف هو، هذه مذلة القدم ومذلة الفكر. كيفية ذاته وكيفية صفاته وأسمائه من أسرار الرب تعالى، كما أن لله سبحانه وتعالى أسرار في قضائه وقدره وفي أفعاله. لا يجوز لنا أن نقول لما خلق، لما سوى، لما فضل، لما فاوت بين خلقه، لما جعل هذا شقيا وذاك سعيدا، وهذا غنيا وذاك فقيرا، كما لا يجوز هذا، لأنه سر من أسرار الرب في باب القضاء والقدر، كذلك في باب الأسماء والصفات. لا يجوز أن نسأل بكيف، كيف هو، كيف استوى، كيف علوه، لا يجوز، لأننا لم نؤت من العلم إلا قليلا. هنا نذكر أثرا نكرره دائما عن أبي بكر الصديق، أرجو أن يصح معناه صحيح: العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته وأسمائه وحقيقة أفعاله وحقائق القضاء والقدر، عجزك عن ذلك هو الإدراك. العجز عن الإدراك إدراك، وذلك هو الإيمان، لأنك عرفت قدرك ووقفت عند قدرك ولم تتجاوز. فالله سبحانه وتعالى له علو الذات، وهو فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. الاستواء على العرش صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، أي علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة ذاتية، لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال. وفي وقت نزوله سبحانه كما يليق به إلى سماء الدنيا، إذا بقي الثلث الأخير من الليل، في وقت نزوله فهو في علوه، وفي وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء هو في علوه. بمعنى إن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات العلية، كما أن السمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الذاتية لازمة للذات العلية. أما الاستواء ففعل فعله الله بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، اقتضت حكمته أن يخص العرش بفعل يسمى الاستواء، كما يليق به بحكمة يعلمها ولا نعلمها. فلتعلموا إن الإيمان بالأمور الغيبية من صفات المؤمنين، وصف الله المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. لا تحاول أن تدرك جميع الأمور وجميع الحقائق، بحيث إنك لا تؤمن إلا إذا أدركت وأحط بكل شيء علما، هذا مستحيل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عليك أن تؤمن بالغيب، إيمانك بالله غيب، إيمانك بأفعال الله غيب. لا يتم الإيمان بالله إلا إذا سلمت لله سبحانه وتعالى فيما لا تعلم له الحكمة والكيفية والكنه والحقيقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أريد أن أقول فرقوا بين الاستواء وبين العلو. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. هذا بالجملة بالنسبة لطلاب العلم. وأما غير طلاب العلم عليهم أن يقولوا كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاءني الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء الرسول الله على مراد رسول الله. اف إلى هذا الحد، لا تتوسع، لأن الله فوت بين العباد، أعطى هذا شيئا من العلم وذاك فوقه وذاك دونه، كل يؤمن على حسب علمه. وله سبحانه وتعالى علو القدر، هذا يسمى الذي تحدثنا عنه علو الذات. له تعالى علو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وفسر بعض أهل العلم علو القدر ما يشعره العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته وإجلاله، هذا علو القدر. تعظم ربك وتحبه وتقدره، يسمى هذا علو القدر، ويسمى علو المكانة، ويسمى علو المنزلة، المعنى واحد، علو القدر وعلو المكانة بالتاء، لا علو المكان. استعمال المكان غير وارد في صفات الله تعالى. المكان لا يستعمل ذكر المكان في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لا يقال هو في مكان أو ليس في مكان، لأن في الكلمة إجمال وإبهام. الكلمات المبهمة أو الموهمة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، يمسك عنها. منها كلمة المكان، الجهة، التحيز، الجسم والعرض، أساليب أتى بها علم الكلام، وابتلي السلف الذين حضروا زمن الأهواء أن يشتغلوا بهذه الألفاظ، ولكنهم فصلوا، قالوا يستفسر الذي يطلق هذه الكلمة ماذا يريد. لذلك مزيد بحث إن شاء الله في موضعه. وله سبحانه وتعالى علو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه أنواع العلو. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه وأوليائه، هذا كله معنى العظيم والتعظيم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. قوله في قول شيخ الإسلام هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين أو معرفة الطرفين. المراد بالطرفين المبتدأ والخبر، هو مبتدأ الأول خبر، وهو ضمير، والضمير من أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، كما قال أهل العلم باللغة الضمائر المعارف كثيرة، أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمائر، هو ضمير معرفة. الأول اسم محلى بأل، والاسم المحلى بأل معرفة، صار المبتدأ والخبر معرفة. وبلغة علماء البلاغة تعريف طرفي الإسناد يدل على الحصر. الإسناد ما بين المبتدأ والخبر، النسبة التي بين المبتدأ والخبر تسمى الإسناد. تعريف طرفي الإسناد يفيد الحصر والقصر، الحصر والقصر بمعنى واحد. في هذا المقام من باب قصر الصفة على الموصوف، افهم جيد، من باب قصر الصفة على الموصوف. الأولية بالمعنى الكامل الذي أتي بيانه، والآخرية والظاهرية والباطنية، هذه المعاني الأربعة دلت، هذه الأسماء تدل على الصفات. هذه الصفات التي هي الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية مختصة بالله تعالى، هذا معنى الحصر. يسمى حصر الصفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، حصر هذه المعاني على الموصوف الذي هو الله سبحانه وتعالى. أي لا أحد يوصف بهذه الصفة ويستحق هذه الأسماء. من هنا تعلمون أن دراسة فروع اللغة العربية يساعد الإنسان على فهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من النصوص، أي على فهم المعنى العام. إذا قلنا مراد الله ليس معنى ذلك معرفة الحقيقة والكن في باب الأسماء والصفات، هذا مما استأثر الله بعلمه، ولكن فهم المعاني العام للنصوص وما فيها من البلاغة يتوقف على دراسة فروع اللغة العربية. لذلك نحث شبابنا على دراسة النحو والصرف والبلاغة، خصوصا اسم المعاني من البلاغة، هذا يعرف بدراسة اسم المعاني. هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين المبتدأ والخبر، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة، أي لا أحد يسمى بهذه الأسماء الأربعة ويستحق معانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء بهذا المعنى الكامل. وما يحصل من الاشتراك كما قلنا غير مرة، اشتراك في المعنى العام لا في الحقيقة، لا في حقيقة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. لا أحد يشارك الله تعالى في هذه الحقيقة الأولية الكامل التي فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء. هل أحد يشارك الله في هذا المعنى؟ لا، إلى آخر الأسماء كما يأتي تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء. المراد بالمتكلمين علماء الكلام من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، هؤلاء يقال لهم متكلمون ويقال لهم علماء الكلام، وما لديهم كلام وليس بتوحيد ولا عقيدة، وإن كانوا هم يدرسون على أساس أن ذلك توحيد أو عقيدة، ولكنه علم الكلام، وعلم الكلام شيء والتوحيد والعقيدة شيء آخر، فالعلم الكلام يتنافى مع العقيدة السليمة. قال الشارح: ولا داعي لهذه التفسيرات بعد أن ورد تفسيرها، هي تفسير الأسماء الأربع عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: احفظ هذا الدعاء واقرأ قراءة صحيحة بدون لحن. كان أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه يريد أن ينام واضطجع على فراشه عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، اللهم رب، لا تقول رب، اللهم رب السماوات، لأنه منادى، اللهم يا رب السماوات، هكذا، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش، عفوا، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، كله بالنصب، فالق الحب والنوى بالنصب أيضا، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. في هذا استعادة من كل دابة ومن كل عبد من عبيد الله تعالى، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نواصي العباد بيد الله تعالى كما يليق به، لا أحد يتصرف ينفع أو يضر أو يؤذي إلا بإذن الله الكوني القدري، وإلا بقضاء الله وقدره. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا شاهدنا للترجمة أو شاهدنا من الحديث في درسنا، أنت الأول يا رب فليس قبلك شيء، هذا معنى الأولية الكاملة المختصة بالله سبحانه وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كل شيء يفنى ويبيد ويزول إلا وجه رب العالمين، إلا الله سبحانه، إلا ما أراد الله إبقاءه، وما أراد الله إبقاءه من مخلوقاته كالجنة ونعيمها والنار وعذابها، بقاء هذه الأشياء ليس بقاء ذاتيا، البقاء الذاتي لله وحده، أما بقاء الجنة ونعيمها وبقاء النار وعذابها وما أراد الله إبقاءه، إبقاء من الله، ولو أراد أن يزيل ويفني لفعل ذلك، أي ليس هناك من له البقاء الحقيقي الذاتي إلا رب العالمين. هذا معنى قوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ورد في الحديث بالنسبة للأولية: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، فالله هو المتفرد بالأولية الكاملة التي لا بداية لها، وهو المتفرد بالبقاء الدائم الذي لا نهاية له إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى حكمة منه. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الفوقية والعلو. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق كما تقدم، له علو الذات، وله علو المكانة والمنزلة والقدر في نفوس عباده، وله علو القهر. أنت الظاهر، الظاهر العالي فوق كل شيء، فليس فوقك شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء، ليس في داخل السماوات السبع، وليس محتاجا إلى العرش، وإنما خص العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض لحكمة يعلمها ولا نعلمها. استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به صفة فعل، وعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذات، هما صفتان العلو والاستواء، والاستواء فعل فعله الله لحكمة اقتضت ذلك لا نعلمها، ولكن العلو صفة ذاتية دائمة ثابتة ثبوت الذات، فلنفرق بين العلو وبين الاستواء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بطن جميع المخلوقات وجميع الأمور بعلمه، أحاط بعلمه بكل شيء، وهو مع جميع خلقه بعلمه معية عامة. وليس معنى الباطن أنه بذاته في الأرض أو في كل شيء، بل هو منزه أن يكون في كل مكان أو في كل شيء بذاته، وإنما هو الباطن الخبير الذي أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من فوق السماوات إلى تخوم الأرض، أحاط بكل شيء علما، هذا معنى الباطن. ثم قال رحمه الله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الثناء على الله: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إذا أراد العبد أن يسأل ربه سبحانه شيئا من شؤونه، من شؤون الدين والدنيا والآخرة، يقدم الثناء على الله أو يقدم عملا صالحا. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تطلب طلبا من ربك سبحانه، قدم قبل الطلب إما الثناء بأسمائه وصفاته كما في هذا الدعاء، أو تقدم صلاة أو صياما قبل طلبك كما في قصة الأعمى لما أراد أن يطلب رد البصر، أن يرد الله عليه بصره، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو. أخذ من هذا أهل العلم إن من يريد أن يطلب شيئا من ربه ينبغي أن يقدم عملا صالحا، ومن العمل الصالح الثناء على الله بمثل هذا الثناء. ثم قال الشارح: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته تعالى الزمانية، هذا واضح. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، محيط بكل شيء زمنا ومكانا، لا تخفى عليه خافية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه تعالى ولا شيء معه، كل شيء تحته وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. افهم هذا المعنى العام وهذا الوصف، وإياك ثم إياك أن تفكر في إدراك حقيقة الذات وحقيقة الصفات وحقيقة العلو وحقيقة جميع صفاته تعالى. ومن يريد أو يحاول أن يدرك الحقائق في صفات الرب وأسمائه وفي الذات العلية يهلك، إما يقع في التشبيه فيقول هو كخلقه، لأننا لا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، وصفاته كصفات خلقه لأننا لا نتصور هذه المعاني في المخلوق إلا كما هي في المخلوق. إن وقف إلى هذا الحد وقع في التشبيه فهلك، المشبه كافر لأنه يكذب قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وإن وقر في نفسه هذا المعنى التشبيه وأراد أن يفر من هذا الذي وقر في قلبه فقال: إذن لا أثبت شيئا من هذه الصفات لئلا أقع في التشبيه، وقع فيما؟ وقع في التعطيل فهلك. أين السلامة إذن؟ السلامة في الوسط، أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أي تفهم معاني هذه الألفاظ من الصفات والأسماء، تفهم المعاني من الوضع العربي. معنى الأول واضح، ومعنى الآخر واضح، ومعنى الظاهر واضح، ومعنى استوى، ومعنى جاء، ومعنى ينزل واضح. إيش الذي بقي؟ أن تتصور حقيقة الأولية وكيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الاستواء. هذه المحاولة فاشلة وسبب هلاك، لأن من يحاول هذه المحاولة يحاول أن يدرك أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته العلية. ونحن العباد لم نؤت من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليل يكفي لعلمنا أن يفهم المعاني، المعاني معلومة كما تقدم، لا تتجاهل كما تجاهلت المفوضة، وافهم المعاني وقف عند المعاني، وما زاد على المعاني قل في ذلك والله أعلم. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، تدور هذه الأسماء على الإحاطة، على إحاطة الرب سبحانه، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. ليس هناك، ليس قبله شيء ولا بعده شيء كما تقدم التفسير. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن محيط، لأنه فوق جميع المخلوقات، وعلمه في كل مكان. أجمع السلف على هذا التعبير. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، فعلمه في كل مكان. وفي عبارة أخرى لهم لا يخلو مكان من علمه، هذا يوضح معنى الباطن، لا يخلو مكان من علمه. هذا الذي أجمع عليه السلف، أي إن الفوقية أو العلو، ثبتت فوقية الله تعالى وعلو الله على خلقه بالكتاب والسنة والفطرة وبالدليل العقلي وبإجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لم يخالفهم في ذلك إلا علماء الكلام الذين نشأوا في وقت متأخر أو ظهروا في وقت متأخر بعد أن نشأ علم الكلام. ربما بعض الناس يقولون علماء الكلام خصوصا الأشاعرة هم الكثرة، وقد يبالغ بعضهم فيقول هذا إجماع، كون الله في كل مكان إجماع، بمعنى لم يسمعوا إلا كلام الأشاعرة، ولهم الكثرة الكاثرة في الآونة الأخيرة، لأنهم بعد أن انهزمت المعتزلة ظهروهم فكثروا، واضطهد منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد واختفى وجهل، واستولت الأشاعرة على الجو الإسلام العام حتى لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ولم يظهر حقيقتهم وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إلا جهاد الإمام ابن تيمية مؤلف هذه الرسالة في القرن السابع الهجري. إذا أردت أن تطمئن نفسك وأنك على الجادة، تذكر قبل نشأة علم الكلام في عهد العباسيين على أي منهج كان المسلمون الأولون، الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على أي منهج كانوا؟ على المنهج الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، منهج السلف الصالح. إذن السواد الأعظم من المسلمين على هذا المنهج، ثم حصل ما حصل من الفتن وقل عددهم وكثر من هم غثاء كغثاء السيل، وأخيرا ظهر هذا المنهج وانتشر، فإذا ضم العدد القليل المنتشر في العالم الإسلامي اليوم من الذين ينهجون منهج السلف مع قلتهم، إذا ضموا إلى السواد الأعظم الذي قبل نشأة علم الكلام، هونوا السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البعث، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا. لئلا تستغرب وتستوحش فتقول هذا المنهج الذي ندعو إليه الذي ندرسه إنما هو للأقلية القليلة في هذا الوقت، والأكثرية على مذهب ومنهج الأشعري، كيف نقول هذا منهج أهل السنة والجماعة؟ لا تستغرب هذا الاستغراب، ولا تستوحش من قلة من يسلك هذا المنهج، ولا تهلك لتنضم إلى تلك الكثرة. هل معنى ذلك أكثر الناس على ضلال والأقلية هي التي على الحق؟ هذا الوسواس كثير عند كثير من الناس. لذلك أكرر فأقول، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وأخبر إن هذه الكثرة الكاثرة في آخر الوقت هم غثاء كغثاء السيل، وأخبر أن الفرقة الناجية المنصورة على الحق لا تزال تبقى حتى يقضي الله عليها قرب الساعة. نحن في الوقت الذي عاد الإسلام فيه غريبا، وقل المتمسكون والملتزمون بالإسلام، وكثر الآخرون، ولكن إذا كنت على علم وعلى بصيرة في دينك وعرفت أن هذا التغير الذي حصل والفساد الذي كثر في العقيدة وقلة الملتزمين لا يضرك، بل هذا دليل على أنك على الجادة، لأن في هذا الوقت وما بعد هذا الوقت يقل الذين يسلكون الجادة ويبقون على الخط، الانحراف يكثر، ولكن لا تزال الطائفة المنصورة على الحق. وإذا جاءك هذا الاستغراب وهذا الوسواس تذكر وعرف ما كان عليه المسلمون الأولون. قراءة تاريخ العقيدة في هذا الباب نافع جدا. اطلعوا على ما كتب المكريزي في خططه المجلد الثاني وما كتب البيهقي في كتاب الاعتقاد لتطمئنوا على ما أنتم عليه. أنتم على الجادة وعلى الخط، ولا يضركم قلتكم وكثرة من يحيطون بكم من كل جهة على خلاف هذا المنهج، لأنك لو خرجت من هذه الأرض إلى أرض أخرى واجتمعت بطلاب العلم وجدت نفسك غريبا غريبا بين الناس. لا تستغرب هذا الوضع، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمنهج هو المنهج السليم. المهم أن يكون المؤمن على يقين في دينه وعقيدته حيثما كان. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته تفسير لما سبق، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته وحده إلا ما أراد الله أن يبقيه كما أشرنا، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. على قربه ومعيته، لا المعية الذاتية، معية العلم، معية الإحاطة، معية السمع، معية البصر، معية التدبير. احذر إذا سمعت إن المعية معية حقيقية ألا يتبادر إلى ذهنك المعية الذاتية. صحيح إن معية الله مع خلقه معية حقيقية، لكن افهم ما معنى المعية الحقيقية. ترجع إلى تفسير لفظة مع. لفظة مع تدل علامة على مطلق المقارنة ومطلق المصاحبة بصرف النظر هل تلك المقارنة بالذات أو بالعلم أو بالرأي أو بأي معنى من المعاني. لا تدل لفظة مع على المعية الذاتية أبدا، إنما بالقرينة. تدل على المعية الذاتية بالقرينة وعلى بقية المعاني أيضا بالقرينة. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع خير هذه الأمة على أنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه بذاته وعلمه في كل مكان. إذن معية الله معية العلم، بمعنى الله سبحانه وتعالى يرانا الآن، يرى كل واحد منا ويعلم من كل واحد منا ما لا نعلم نحن بعضنا من بعض، نحن مجتمعين مع بعض. أنا الآن لا أعلم من أقرب واحد مني إلا هذا الظاهر، فالله يعلم منه ما لا أعلم أنا، بل قد يعلم منه ما لا يعلم هو من نفسي. وهناك معية أبلغ في الحقيقة من هذه المعية، هذه هي المعية الحقيقية التي تليق بالله. أما اعتقاد بأنه معنا بذاته هذا شيء لا يليق به. وقول شيخ الإسلام في الحموية الكبرى وغيرها الله معنا حقيقة، قد أخطأ بعض الناس فهم من هذه المعنى معية الذات، منهم من تراجع فعلن رجوعه عن هذا المفهوم، وهو مفهوم خاطئ. يجب أن نفهم أن الله بذاته منزه أن يكون معنا أو مع أي مخلوق، حتى مع الملائكة في سماواته ليس معهم بذاته، بل معهم بعلمه كما هو معنا بعلمه، مع كل مخلوق بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وجميع معاني الربوبية. أما بذاته فسبحانه وتعالى منزه أن يكون في الأرض أو في السماوات أو مختلطا بأي مخلوق من مخلوقاته.